للمسلمين ولمساجد المسلمين، فعلى العالم كله، على الأمم كلها ألا تعبأ وألا تكترث. وكان من الممكن أن تيأس هذه المجموعة المحاصرة من العالم كله، كان من الممكن أن تيأس، وكان من الممكن أن تستسلم، وكان من الممكن أن تقول نحن تحت أمركم ورهن إشارتكم وارفعوا عنا ما تفعلون بنا ونحن خدم لكم. لكنهم سببوا وأخذوا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والثبات وذكر الله عند لقاء الأعداء إنما هو سبب من فلاح أمة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الثبات فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وصبروا، صبروا 3 سنوات، صبروا وصابروا وصمدوا 3 أعوام، وهم الآن في العام الرابع. ماذا كانت النتيجة؟ منعوا عنهم السلاح، بل ومنعوا عنهم الطعام والكساء في أيام الشتاء، بل وكانوا يمنعون الطعام حتى يتعفن ثم يقدمونه لهم نتنا عفنا حتى تكون حربا أخرى من خلال إطعامهم الطعام العفن فتضعف قواهم البدنية، بل ويموت منهم من يموت دون أن يكون أحد يسأل عنه. لكنهم أمام هذا التحدي للكفرة الفجرة ومن ناوأهم ومن شايعهم ومن عاش معهم يشهد دون حراك، أمام هذا التحدي استغلوا كل شبر في أرضهم، بل كانوا يزرعون الزرع ويأكلونه بأيديهم. من هنا نرى أن ثبات المؤمنين على إيمانهم وعلى عقيدتهم وعلى يقينهم بنصر الله عز وجل يأتيهم بعد ذلك النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلما ثبتوا ولما عرفوا أن الله مولاهم وأنه لا ناصر لهم إلا الله، لا أمة ولا دولة ولا عالم يئن لأنينهم أو يحن ويشفق على آلامهم، لما علموا ذلك أسلموا أمورهم لله عز وجل. فجاءهم النصر، جاءهم النصر في داخل أرضهم، والبلاد التي أخذوها أخذها الفجار من الصرف، أخذوها في غفلة أو في نوم من العالم أو في رضا من الأمم. البلاد التي أخذوها فتحت بأيدي إسلامية. وأنا أقرأ حال هؤلاء الجيش الإسلامي، يقول الجيش الإسلامي، يا سلام، الجيش الإسلامي في أوروبا بيقال عنه، والله جيش الإسلامي جاي في كل العالم، والله جيش الإسلام قادم إن شاء الله في كل العالم قريبا، وليتمن الله هذا الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ليتمن الله هذا الأمر، سوف يتم الله أمره إن شاء الله. مع إخوة الإسلام، الجيش بتاعهم الإسلامي اللي بيقولوا عليه دلوقتي اللي خلى كل أجهزة الإعلام تقول إنه جيش إسلامي، نظموه إزاي؟ كيف نظموه؟ قالوا للنساء والأطفال اخرجوا بعيدا عن أرض الحرب. فهؤلاء الكفار والأشرار والفجار لا يرحمون طفلا ولا امرأة ولا شيخا هرما، اخرجوا. فلما خرجوا وتفرغوا لقتال الأعداء وتميزت فئة المؤمنين عن غيرها، وجدوا في الجيش في بعض الأوقات، وهم واحنا بنقرأ كده واللي بيحكولنا، وجدوا في الجيش في بعض الأوقات إن واحد ما بيقومش على الصلاة،